لا يشهد على معين من أهل القبلة بالله، وذلك لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط، لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع، لفوات شرط أو لثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر له ذنوبه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع. فلو اكتفينا مثلا بذكر الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أنت لا تفهم من الآية سوى أن من أكل مال اليتيم لا بد أن يدخل النار، وأنه يأكل على نحو ما أكل مال اليتيم يأكل نارا، وتتحول كل لقمة أكلها من مال اليتيم وكل درهم وكل دينار نارا تلظى لتدخل من فمه ولتخرج من دبره، يعذب بكل لقمة وبكل درهم وبكل دينار وبكل غنمة وبكل كبيرة أو صغيرة من مال يديه. حتى في مسألة استبدال الغنم شاء بكاء يأخذ الحسناء ويترك الأرجاء، ويقول شاء بكاء درهم بدرهم يأخذ الحسن ويترك المزيف، وهو الذي قال الله عز وجل فيه وآكل يتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فحتى مسألة استبدال فيه بشيء في نهي في عقوبة، فما بالك بمن أكل مال اليتيم، واحد أبوه مات وهو صغير تركه قاصرا، جاء العم او الخال او احد الاقارب او الاوصياء واستولى على مال، لما كبر فين اللي ترك الارض، فين ميراثي من ابويا، صرفناه عليه بدل بالمال قبل ان يكبر، ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا، خلصوها لما يكبروا العيال. طيب الشاهد انه مع ارتكاب هذه الكبيره الفظيعه جدا ليس شرطا ان تحكم على انسان اكل مال يتيم، وقد علم امره في الناس، علم امره في الناس، عروف فلان كان مال ابن اخيه في القريه وفي الحي في المدينه، واحد يوزع كفلات ايتام وكلها، وعلم امره. طيب يحكم عليه بالنار؟ ابن تيميه كلها من اصول اهل السنه تفرق بين العموم والتعيين، من لا يلزمنا احنا هنلفهم دول ليه؟ لانه عندنا مساله الشروط والموانع المنوطه باقامه الحجه. لو ان انسانا اكل مال يتيم لعدم حرمته بذلك، مسترط امسترط الكرة جهل مستجري كالجبال، هو فيه منه مدام وزع على ابن اخيه يأكل ابن اخيه مع الولاد وخلص على الناس، وعاوز يعمل حسنة في ابن اخيه لما يكبر ما يلاقيش حاجة عشان ما يدفعش خلص على الناس. مثلا واحد لا يعلم حرمة اكل المال اليتيم، استحل هذا لنفسه بشبهة انه وقف وانه فقير من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هو كان بس من غير معروف لما يحكم عليه بالنار؟ لا. طيب لا، ده واحد يعلم تماما حكم مال اليتيم وعد ياكل في مال اليتيم، بس في المقابل لي حسنات كتير. جاء يوم القيامه مع ميزان الاعمال ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وزنت الصالحات وتوزنت السيئات، زادت الصالحات على السيئات، رغم انه من ضمن السيئات اكل مال اليتيم اللي فيه انما ياكلون في بطونهم نار، بس مع زياده الحسنات على السيئات ينجو. سبب اخر، سبب ثوبه نصوح، صحيح بمثل التوبه من اكل مال اليتيم انه يرد الحق لصاحبه، وقد يفعل او يعجز عن ذلك ويستسمح ابن اخيه فيعفو ويسامح، فتتم شروط التوبه وتصبح التوبه مقبوله، يبقى بتوبته يكفر الله سيئاته ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير، وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات. لا، لا هذا ولا ذاك، ابتلي بامراض وبابتلاءات، المرض مع نهايه الحياه يكون كفاره لما سلف من ذنوب وسيئات. لذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ من موت الفجاء، لانه لسبق مرض كفر الذنوب والسيئات، ولخلى الانسان يتوب ويقبل على الله ويحسن الظن بالله ويجعل رجاءه في الله اكبر من خوفه من الله مع نهايه عمره. فالمرض كفار، وليس شرطا ان يكون المرض، فقد يبتلى في ماله او ولده او زوجه او غير ذلك حتى تبلغ منه مثاقيل الذر ويخرج من الدنيا ولا ذنب عليه. فان بقيت عليه سيئه واحده شدد الله عليه سكرات الموت حتى يلقى ربه كيوم ولدته امه. وفي اللي في قبره ينظف عليه بذنوب فعلها، فلما يروح يوم القيامه يلاقي نفسه خفيف بائع عليه شويه، ياخذهم هو واقف تحت الشمس بدل ما يستظل تحت ظل عرش الرحمن، عليه شويه ذنوب ياخذهم تحت الشمس لما يلج في عرشه، كل على قدر عمله، الى ساقيه الى ركبتيه الى حقويه الى سرته الى صدره، من يلجمه العرق من جامد او يعوم في العرق او برضه كل مخطط قبل اخذ الصحف وميزان الاعمال. اخذ الصحف واتوزنت الاعمال ورايح يشرب من الحوض، الملائكه تقول له روح انت ما تشربش، ممنوع من الشرب، انت الذي ابتدعت ولم تفتن لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول إنهم من أمتي، وقالوا لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، وعلى أعقابهم قد نكثوا، وعن دينهم قد ارتدوا. قل أفألا فسحقا سحقا. وفي ناس لسه ياخذوا برضه حسابهم على الصراط، ما يعني حاجات يبقى الكلاليب والحسك على الصراط خطرات، غير لما يتخطف وينجو ويوصل على الناحيه الثانيه بر الامان ويترك الصراط وراه جهنم تحته. الحمد لله الذي نجاني منه، والحمد لله الذي اعطاني ما لم يعط احدا من العالمين.